الإنسان إذا قال خطبة لابد فيها شيء من مراد، وإذا خطبة الحاجة وخطبة الكلام والخطبة التي تلقى على الناس في شيء لابد الخطيب له مراد، ما إما إيصال كلمة أو طلب من الناس حاجة. قال إن أقصرت الخطبة جعلتها قصيرة دلني على عمل يدخل الجنة، لكنك أعرضت المسألة جعلت المسألة عريضة. والعرب تستعمل العرض، تستعمل العرض الذي هو مقابل الطول فيما كان فيه تمديد وإطالة. ولذا قال يخبر سبحانه عن الإنسان في جحوده ونكرانه الجميل: وإن مسه الضر فذو دعاء عريض، يتضجر ويتبرم ويشكو لهذا ولا يكف عن الشكوى. كل ما جلس وقام بين للناس ما حصل له وما قابلهم من نكد، فلا يتبرم ولا يكل، فذو دعاء عريض، ويدعو الله عز وجل بما حصل. هنا يقول سبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم: مسألتك عريضة جدا تحتاج إلى جواب. وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فأجابه، فقال صلى الله عليه وسلم: العمل الذي يدخلك الجنة أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال الأعرابي: حسب فطرتي، أليست هذه هي تلك؟ قال: لا، اللهم صل عليه وسلم. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال الأعرابي: كلاهما واحد، أوليست هذه هي هذه؟ قال: أوليس واحدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، عتق النسمة أن تفرد بها، تفرد بتحريرها، أن تنفرد بتحريرها، تملكها ويكون قنا عندك فتحرره لله عز وجل. والنسمة بمعنى الأصل فيه من النسيم، والنسيم الروح، فكل ذو روح يطلق عليه نسمة ثم يطلق على بني آدم، وإلا النسمة يطلق على الحيوان والطير وكل ذو روح، وهنا المراد به بني آدم. أعتق النسمة أي حررها وتفرد بتحريرها، ما تملكه اجعله لله. وفك الرقبة أي أعن على فكاكها، شارك في فكاكها. والفك أصله إحلال الربط، ما كان مربوطا تحله، فكأن الرقبة مربوطة مأسورة، فأن تعمل على فكاك ذاك الرباط لأجل أن يكون هذا المأسور ينطلق، ولأجل أن يكون هذا المقيد محلول. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا، ليس بواحد، تلك أن تفرد، أن تنفرد بتحريرها، وهذه أن تعين على فكاكها. الذي ينفرد بتحريرها من كان عنده عبيد حررهم، أو اشترى عبيد وأعتقهم. والذي يعين فك الرقبة، والذي يفك الرقاب يعين على فكاكها. لما قال فك الرقبة إعانة على فكاكها، إما من الأسر كالمحبوسين عليهم حقوق وعجزوا عن دفع تلك الحقوق فدفعت عنهم حقوقهم، والأسار التي في الذين في أيدي الكفار تساعد على فكاكهم إما بالمال أو تأسر من الكفار ما استطعت لأجل أن تفادي بهم أولئك. أو فك الرقبة من استوجب القتل ثم عفى عنه أولياء القتيل وطلبوا الدية، فعجز القاتل عن دفع الدية فشاركت أنت في فكاكها، فهذا يقال عنه هذا ممن فك الرقبة. ويدخل فيه عدة معاني. يقول سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: أعتق الرقبة لأجل أن يدله على عمل يدخله الجنة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليس بواحد؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. وقال يقول صلى الله عليه وسلم: لا، ليس بواحد. عتق النسمة أن تنفرد، أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والمنحة الوكوف. المنحة تطلق على الحيوان الحلوب، الناقة أو البقرة أو الغنم أو الشاة، تدفع إلى أهل بيت فيشربون حليبها ودرجها ثم يعيدونها إلى أصحابها. الوقوف الذي لا ينقطع اللبن منها، ذات غزارة في اللبن، فهذا العمل مما يدخل الجنة. فإذا كان ما عنده منحة وشرى من الحليب وأعطاه، يقوم مقام هذه ولا ما يقوم مقامها؟ ما يقوم مقامها. والمنحة الوقوف ذات اللبن لأجل أن يشرب منها الناس ويتغذى بها، لأن اللبن يقوم مقام الطعام. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الطعام حمد الله عليه، وإذا أتاه اللبن حمد الله عليه وقال: زدنا منه، سأل الله زيادة منه. فالطعام يقوم، فاللبن يقوم مقام الطعام والشراب، يغني عن الطعام والشراب. اللبن والحليب، نحن نقول الحليب معنى المحلوب، ونسمى اللبن الخضيض، وإلا اللبن هو الحليب. فيقول صلى الله عليه وسلم: والمنح الوكوف. يعني هذا مما أفادنا هذا الحديث، أن لو كان لك جيران ضعاف فاشتري لهم لبنا وأعطهم إياه، سيما إذا أحبوه، فإن ذاك عملا يدخلك الجنة. اللهم صل عليه وسلم تسليما، ووفقنا للعمل بما يقوله صلى الله عليه وسلم، بما يأمرنا به ويرشدنا إليه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. أنا هذه والله ما استفدتها إلا اليوم، لم أستفيد هذا المعنى إلا في هذه الساعة. نسأله سبحانه أن يوفقنا للعمل الصالح. قال: والمنحة الوكوف. ما في ناقة وما في بقرة وما في غنم إلا عند أهل القرى وأهل البوادي، ومن فين لنا هذه؟ فإذا كان هناك حليب وعلمت أن أهل دار يحتاجون إلى الحليب واللبن وشريت لهم ذلك، فإن ذلك مجز إن شاء الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والفيء على ذي الرحم الظالم. والفيء بمعنى الإنعام وإعطاء والإنفاق، على ذي الرحم أي القرابة، الظالم الذي يظلمك. ولذا جاءت في الرواية الأخرى: على ذي الرحم الكاشح الذي يضمر لك العداوة. أن تفيء إليه بنعم وفضل من عندك. الإنسان يعطي الإنسان أخا، لكن ما يعطي القريب العدو، ما يعطيه. من يضمر العداوة ما يعطيه. هكذا جبلة الإنسان. فأرشد صلى الله عليه وسلم: اعطي هذا الصنف من الناس، لأنك لو أعطيته دل على أن عطاءك له لم يكن، هذا إذا لم يكن عن خوف، إن بعض الناس يعطي إنسان دفعا لشره، لك أجر فيه، لكن ليست كمن تعطيه لا رغبة منه، لا رغبة منه ولا رهبة منه، لا رغبة فيه ولا رهبة منه. من أعطى عطاء لا رغبة ممن يعطى ولا رهبة منه، هذا أجر عظيم. وإن أعطيته رهبة منه لك في ذلك ثواب، لأن الدرهم يعطيه الإنسان حفظا لعرضه، لا صلاة في اللسان وشر، فتكف شره بالإنفاق عليه، هذا يجوز. كذلك من أنفق ذلك فإن الله يؤجره على هذا، هذا ليس ضائع. لكن إذا أنفقت إنما كما قال سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما أعطى أحد عشان يقول له جزاك الله خيرا، ولا أعطى أحد عشان في المستقبل يدخرها له، ولا أعطى أحد رهبة منه، إنما أعطاها لوجه الله عز وجل. الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: والفيء على ذي الرحم الكاشح، والفيء على ذي الرحم الظالم، يوم كان قريب يضمر لك الأعداء اعطه، ويكون عطاءك حينئذ إنما هو لوجه الله عز وجل. والأمر الثاني أن عطاءك له مرة ومرتين في الغالب، وصدق الله العظيم: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. الآية ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا ما ليست الآية كهذه، هي صحيح لكن ما في السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. هذه آية أخرى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أغلب الناس صدق الله العظيم من فعلت هذا مرة مرتين وثلاثة ينكسر. وقد يكون بعض الناس فيهم نفاق، عداوته لا عن حسد فقط، إنما لأنك تتجه اتجاه معين فيبغضك، فمثل هذا الإنفاق معه ما ينفع. هذا لو أحسنت إليه يزيد في المكر والكيد، لأن عداوته على غير خطك، إنما عاداك لأجل الشيطان، فمثل هذا ما ينفع. لكن إذا كان عداوة لأجل الدنيا أحسن إليه، فإن الإحسان إليه مرة ومرة مرة، فإن الله عز وجل يقول: الذي بينك وبينه عداوة يكون كأنه ولي حميم، كأنه إنسان قريب مناصر يودك ويحبك. فهذا القريب المكاشح ذا العداوة إذا أنفقت عليه دل على أن إنفاقك إنما كان لوجه الله عز وجل. ثم إنه تزيل الشحناء من القلوب، ولذا الهدايا تخلق المودة والسرور في القلوب وتقرب الناس. فإن عجزت فأفش السلام، قل السلام عليكم ورحمة الله، زره يا أخي أكثر من الاتصال به، فإن هذا مما يجلب المودة. إن عجزت يداك عن الهدية فلا يقصر لسانك عن الثناء والذكر الحسن له والسلام عليه. وأقرب وهذه طريق إلى الجنة إن شاء الله. فإن من أجل أعمال الصالحات خلق المودة في القلوب وإصلاح ذات البين وتقارب الناس وعدم تقاطعهم. وأكثر الذنوب صرامة والعياذ بالله وعذابا ذاك الذي يفسد بين الناس ويغري بينهم. فيقول صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ومن الطرق التي توصلك إلى الجنة وتدخلك الجنة أن تنفق على القريب المكاشح ذي العداوة، فإن لم تطق ذلك. معنى لم تطق ذلك مو معناته أنك نفسك عجزت أن تعطي القريب المكاشح، لا ليس ذلك. لم تطق ذلك أي يداك عجزت عن أن تنفق، ما عندك شيء. لا تفسرها بالمعنى الذي يرد عليك في أول الخاطر: فإن لم تطق ذلك نفسك تأبى. لا، النفس أمارة بالسوء، والنفس ذات هوى، فمن خالف هواه فقد خالف الشيطان واتبع سبيل الرحمن. والإنسان لا يكون مؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. فإن لم تطق ذلك يعني ما عندك شيء تنفقه. فأطعم الجائع واسق الظمآن، أطعم الجائع واسق الظمآن. فإذا رأيت إنسان ظمآن، إسقاء الظمآن بوضع السبل في الأماكن التي يمر فيها الناس المحتاجون إلى الشرب، كالبوادي والطرقات الخالية من المياه والأماكن الذي يتجمع فيها الناس كأسواق وكالمساجد. فمن سبل فيها سبل ماء جار، ثلاجة، أو صنبور ماء أو ما إلى ذلك يستمر يشرب الناس فيه فأجرها عظيم. هذه من السبل والطرق التي تؤدي إلى الجنة وتدخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك عجزت أن تفعل ذلك، إما لعدم وجود هذا الصنف، لكن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون موجود، لا يقال ينقطع، لكن فإن لم تطق ذلك أي عجزت أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، كف لسانك إلا من خير. ولذا الإنسان بمجرد ما يأتي صديق لك وأنت تقرأ القرآن إلا وجهك الشيطان، سله عن تلك، أخبره بما رأيت، جره إلى تلك المسألة، فتغلق المصحف وتكلم معه، أنت في ذكر كذا فيأتيك الشيطان، هذا فلان، سله عن كذا أو أخبره كذا أو أفيده بكذا، ويفتح عليك الشيطان أبواب من أبواب التساؤلات، ثم لا يكتفي بذاك السؤال، قد يكون سؤال من فضول الدنيا لكن يجر إلى غير مباح والعياذ بالله. أحيانا قد يكون في صفقات مشبوهة، وقد يكون إخبارا بمذموم، وقد يكون إخبارا بما لا يليق، حتى يجر صفة فلان وفلان وفلان. ولذا من استطاع أن يكف لسانه عن فضول القول فهذا ممن أنعم الله عليه وأسعده. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب. يسأل: هل من العجر فك أو عتق العبد الآبق والذي هو غير معترف بأنه رق لسيده؟ أعتق النسمة وواحد عنده عبد أبق منه، قال يحب يعتقه لأنه خرج من يده، هذا إن فعل له أجر، أجره أنه خلص هذا العبد الآبق من الإثم. هذا إن كان في عبيد الآن، ما أدري في عبيد ولا ما في عبيد، من أكثر مصادر الرق الآن مشبوهة، أكثر هؤلاء الأفارقة يذهبون فيسلبون أبناء الكفار دون سابق دعوة، أو يأتي فقراء أهل القرية إلى الفقيه: خذ هذا وعلمه، وينصرف أبوه سنين فيأخذ هذا يقول: هذا عبدي. نسأل الله العافية. أسمع قصص ما هي، والله أعلم بما عند العبيد عند الناس، ما في جهاد، ما ليس هناك عن الرق، لا يكون إلا عن طريق جهاد، وهؤلاء ما أدري فين جهة من الرق. الشاهد يقول: إن هرب عبده أبقى، بمعنى خرج عن غير حاجة، لا يقال العبد أبق إلا إذا خرج عن سيده عن بطر وطغيان، لم يخرج عن سيده عن قهر وذلة وأذى، وإلا يقال شرد. العبد إذا قيل له شرد بمعنى أنه كان يؤذى من قبل سيده، يسام سوم عذاب وخسف وضيق وذلة فيشرد، يقول هرب العبد شرد. لكن إذا قلت أبق بمعنى خرج عن غير ذنب وجريرة، إنما عن فسق وطغيان، فهذا شرد عنه، هرب أبق منه، وأنكر العبد أنه رقيق لذلك، وذاك ما عنده إثباتات أنه رقيق، وقال أحب أتخلص وقم أعتقه، فإذا فعل فخفف عن ذاك إثمه، خفف عن ذاك العبد الإثم، فيؤجر على هذا النوع، لكن ما يؤجر على العتق. كإنسان أخذ ماله قهرا فطالبه من القاهر، أو أدان فلان دين ثم جاء يطالبه وقال: ما لك عندي شيء، فأنكر الدين، فقال: أنا أسامحه في ذلك، هذا جائز. قال: أتصدق به عليه، هذا يؤجر عليه، لكن ليست كالصدقة التي عن طيب نفس من ماله. لو قال هذه زكاة مالي ما تنفع. من أخذ عنه دين وأنكره المدين وقال هذا سيحتسبه من دين ما ينفع، لا يجوز احتسابه من الدين. لكن لو قال هذا من صدقة يجوز، لكن ليست كالصدقة التي تعطيها عن طيب نفس من حر مالك، لكن هذه أخذت عنك قهرا، فهذا الذي أبقى عبده من هذا النوع لا لا ما يؤجر كأجر من أعتق رقبة، لكن يؤجر أنه خفف عن ذاك الإثم. نعم. للتسوق بمساويك شجر البشام الذي يموت بمكة جائز؟ لا لا لا لا يقطع لا لا لا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها، يعني إذا كان من داخل مكة ما. هل يجوز اللعب بلعبة يستخدم فيها النرد، وهل يوجد نص شرعي على هذا؟ النرد شيء وارد في حديث في السنن، من لعبها كأنما غمس يده في دم خنزير، الإنسان لا يفعل ذلك، لا يلعب بهذه الألعاب التي فيها مغالبة، هذه تكون طريق للشيطان وتلهي عن الصلاة وتلهي وتأتي بالمنكر. رجل يعمل في شركة بالمملكة وذهب إلى بلاده زيارة ثم أصيب أثناء إجازته وعاد من الإجازة إلى المملكة، فأعانه موظف بالشركة على استصدار تقرير طبي بأنه أصيب أثناء العمل، فهل يأثم هذا الموظف على مثل هذا العمل؟ نعم يأثم، ومن أعانه يأثم، إذا كان ليس في أثناء العمل وزور هذه فهو آثم. هذا يحب أن يحب أن يجد شيء من خطام الدنيا بالطريق، هذا ما يجوز هذا ولا يبارك له فيه. الرزق عند الله فاطلبوه بالوجه المشروع. وصلى الله على نبينا محمد.